بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القول الثالث قول الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهي مع كونها خلق الله فهي كسب للعبد وله عليها قدرة غير مؤثرة. وقول الأشاعرة هنا متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها ولم تكن قدرة. وفي الحقيقة إنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفوه والكسب الذي أثبتوه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو القول الثالث من أقوال المخالفين في أفعال العباد. تقدم أن القدرية يثبتون للعبد الفعل والكسب، ويقولون له على فعله قدرة كاملة يستقل بها عن مشيئة الله عز وجل، وله على عمله الكسب فهو مثاب ومعاقب. والقول الثاني هو قول الجبرية، يقولون أن العبد لا فعل له، لا فعل له ولا كسب، لأنه مجبور على فعله، وإضافة الفعل إليه إضافة مجازية كما تقدم في التمثيل، كما يقال سال الوادي، فالوادي ليس له أثر في جريان الماء، وإنما أضيف السيلان إليه لأنه محل له. فالجبرية ينفون عن العبد الفعل والكسب، يقول ليس له فعل ولا كسب. الأشاعرة أرادوا التوسط بين الطائفتين، فأثبتوا الكسب ونفوا الفعل. القدرية يثبتون الكسب والفعل، ولكن يقولون للعبد قدرة كاملة على فعله، والجبرية ينفون الكسب والفعل. فالأشاعرة توسطوا فقالوا إن العبد كاسب وليس بفاعل، ليس له فعل وإنما له كسب. والأشاعرة دائما يتذبذبون بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المخالفين، فيأتون بأمور عجيبة، كما شأنهم كما هو الشأن في صفة الكلام، قالوا إن الكلام هو معنى نفسي، وهذا مخالف لما عرف عند الناس من الكلام. هنا أيضا قالوا إن العبد له كسب، وإنما عرفوا هذا بالأدلة، لأنهم يعلمون أن العبد مثاب ومعاقب، قالوا له كسب، لكن أصابتهم شبهة الجبرية فقالوا ليس له فعل لأنه مجبور. فهؤلاء يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، بل يقولون إنه مجبور عليها، وهي مع كونها خلق لله فهي كسب للعبد. إذن يثبتون أنها مخلوقة لله. أهل السنة يوافقونهم على أنها مخلوقة، لكن لا يقولون إن العبد مسلوب الإرادة، له إرادة على فعله، وهذه الإرادة ليست نافذة كما يقول القدرية، وليست معدومة كما يقول الجبرية. ينبغي التنبه لهذه الفروق. يعني أهل السنة يثبتون قدرة للعبد، لكن هذه القدرة ليست قدرة تامة كما يقول القدرية، وليست معدومة كما يقول الجبرية. فهؤلاء يقولون أفعال العباد مخلوقة لله، وهي مع كونها خلق الله فهي كسب للعبد وله عليها قدرة غير مؤثرة. قالوا له عليها قدرة غير مؤثرة. وقل وقول الأشاعرة هذا متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها. القدرة غير المؤثرة وجودها كعدمها، مثل الإنسان له قدرة لكن قدرته لا تؤثر في الفعل، لو كان هناك حجر كبير وهناك طفل صغير، هذا الطفل له قدرة لكن قدرته هذه ليست مؤثرة في رفع الحجر، فالحقيقة القدرة المضافة لهذا الطفل في رفع الحجر غير موجودة، وإنما هي قدرة غير مؤثرة. فالقدرة غير المؤثرة معدومة كالعدم، وإن كانت القدرة نسبية، لكن القدرة التي ليست مؤثرة في الفعل ليست قدرة. الذي لا يقدر أن يقوم لا يقال أن له قدرة على القيام. نقول كان وجودها كعدمها ولم تكن قدرة. وفي الحقيقة أنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفوه والكسب الذي أثبتوه. هم يثبتون الكسب وينفون الفعل، وليس هناك فرق بين ما نفوه وأثبتوه. إما أن يثبتوا الفعل والكسب وإما أن ينفوا الجميع. ولهذا يعد هذا قولهم هذا يعد من التناقض. نعم. قال حفظه الله: ولذا سخر منهم خصومه المعتزلة وسائر العقلاء فقالوا: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. وحقيقة هذا القول يعود إلى قول الجهمية الجبرية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقول أي الأشعري إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب، ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا، بل حقيقة قولهم قول جهم إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب. ولهذا عدهم بعض العلماء من أصناف الجبرية، كما ذكر ذلك الجرجاني في قوله: الجبرية اثنتان، متوسطة تثبت للعبد كسبا كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية. نعم. نقول أن خصوم هؤلاء من المعتزلة وسائر العقلاء أنكروا عليهم، ولهذا اشتهرت هذه العبارة: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. قال العلماء: هذه الأشياء لا حقيقة لها، وإنما هي وهم، ويضاف إليها مهدي الرافضة. هذا المهدي لا حقيقة له، وإنما هو وهم. طفرة النظام، النظام من المعتزلة، وطفرة النظام فسرت بأنها دعوى انتقال الذات من مكان إلى مكان ثالث دون أن تمر بالثاني، يعني أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة دون أن يمر بالمرحلة التي تكون متوسطة، مثل أن يكون إنسان في المدينة فينتقل إلى مكة دون أن يمر ببدر أو برابر. وفسرت بدعوى النظام أن الله خلق العالم جملة واحدة، وهذا تأكيد لما تقدم أن الله خلق العالم جملة، فلم يخلق آدم ويخلق الذرية من ظهره، وإنما خلقهم جملة واحدة. وهذا تأكيد لما تقدم أن هذه المخلوقات لم تمر بالأطوار، وإنما وجدت جملة واحدة. يقول: و الترتيب هو في ظهورها لا في وجودها. أما المخلوقات مثل الآن، من هو موجود في هذا العصر؟ موجود في وقت آدم، والله خلق العالم جملة واحدة كما يدعي النظام، لكن كان الترتيب في ظهوره، فمنهم من ظهر في الأزل ومنهم من ظهر متأخرا. هذه الطفرة تسمى بطفرة النظام، وهي لا حقيقة لها ولا تعقل، فإن الله يخلق الأشياء بالأسباب كما تقدم، خلق المطر والماء وأنبت به الزرع، وخلق الأزواج وخلق منها الذرية، ولا يزال الله عز وجل يخلق بالأسباب كما تقدم. أحوال أبي هاشم هي ما يسمى بالصفات المعنوية، والصفات المعنوية هي الأوصاف المشتقة من صفات المعاني. صفات المعاني هي الصفات التي اشتقت من معاني، مثل العلم والقدرة، هذه صفات معاني. صفات المعنوية هي الصفات المشتقة من هذه الصفات، وهي كونه قادرا، كونه عالما، كونه سميعا بصيرا. فهذه الأحوال تسمى الكوكنة، وتسمى الأحوال وتسمى الصفات المعنوية. وقد ذكر العلماء أن هذه الأحوال لا حقيقة لها، وذلك أن الأحوال كما يزعم أبو هاشم أنها مرحلة متوسطة بين الصفة والموصوف، مثل القيام، القيام صفة والموصوف هو القائم، فهو في الحقيقة ليس هناك إلا صفة القيام والموصوف الذي هو القائم. يقول أبو هاشم هناك شيء ثالث وحال ثالثة، وهي كونه قائما. كونه قائما ليس لها وجود في الخارج، وإنما هو اتصاف الموصوف بالصفة. فهنا وجد الاختلاف، هل هناك ثلاثة أمور موجودة، صفة وحال وموصوف، أو أنه لا يوجد إلا الصفة والموصوف؟ هذا هو الصحيح، أنه ليس هناك إلا الصفة والموصوف. وأما كونه قائما فهذا قيام الصفة به، فإذا قامت به يقال أن الصفة قامت بالموصوف وليس هناك شيء ثالث. فهذه الأحوال وهي التي يثبتها أبو هاشم ليس لها وجود كما ذكر العلماء وقرروه. ومن آخر من ذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال: والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحالة المعنوية لا أصل له، وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونها. ليس هناك حال بين الصفة والموصوف أو ما يسمونها بالصفات المعنوية أو بالأحوال أو الكوكنة، كما يقول هناك حال بين القادر والقدرة، وهو كونه قادرا أو كونه سميعا أو كونه بصيرا. فهذه الحال ليس لها وجود، وإنما هو شيء يتصوره الذهن. كذلك كسب الأشعري كما تلاحظون ليس له وجود، وهو أن يقول إن العبد ليس له فعل وله كسب، كيف يكون له كسب من غير فعل؟ لا يتصور هذا. ثم أيضا قالوا إن له قدرة، لكن هذه قدرة غير مؤثرة، فالقدرة غير مؤثرة كعدمها، فإذا ليس هناك قدرة. وإن لم يكن هناك قدرة ليس هناك فعل، وإذا لم يكن هناك فعل ليس هناك كسب، لأن الناس اليوم إنما يأخذون أجورهم على قدر أعمالهم، هذا شيء معروف حتى عند العقلاء في الدنيا. ما يمكن لإنسان يقول لصاحب عمل أنا لا أقدر على العمل وأعطني أجري، يقول له لم تعمل، يقول لي عمل، يقول لي قدرة، وهذه القدرة غير مؤثرة وليس لي عمل وأنا أريد الأجر، فهذا وهم ليس له وجود. ولهذا قيل إن كسب الأشعري هو كطفرة النظام وأحوال أبي هاشم، والنظام وأبو هاشم من المعتزلة، والأشعري معروف وهو إمام الطائفة التي تنتسب إليه، لكنه رجع عن قوله السابق إلى قول أهل السنة. وما ينقل عن الأشعري هذا ينقل قبل رجوعه إلى قول أهل السنة. نقول: حقيقة هذا القول يعود إلى قول الجهمية الجبرية كما ذكر شيخ الإسلام، يقول رحمه الله: ولا يقول أي الأشعري إن العبد فاعل في الحقيقة. هذه النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن العلماء ينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عليها ليفرقوا بين مقالات الناس. كثيرا ما تحصل الأوهام لدى الناس اليوم لعدم ضبطهم للمقالات. فكما تلاحظون الآن في باب الإيمان فوضى عظيمة، نسبة الناس للرجاء والتكفير، وكذلك قد نبتلى بعد ذلك في القدر، فينبغي أن تضبط هذه المقالات ويعرف الفرق. فالأشعري يقول إن العبد فاعل في الحقيقة، لا يقول إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب. قال: ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا يفرقون به بين الفعل والكسب، بل حقيقة قولهم قول جهم إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب. يقول: ولهذا عدهم بعض العلماء من أصناف الجبرية كما ذهب إلى ذلك الجرجاني في قوله الجبرية اثنتان متوسطة تثبت للفعل للعبد كسبا كالأشعرية، وخالصة لا تثبته كالجهمية. فالجهمية جبرية خالصة، والأشعرية جبرية متوسطة. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: القول الرابع قول أهل السنة، ويقولون إن العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذا هو قول أهل السنة، يقولون إن العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن وهو الكافر وهو البر والفاجر والمصلي والصائم، هذه أفعال العبد، وللعباد قدرة على أعمالهم. قد يقول قائل: ما الفرق بين قول القدرية وبين قول هؤلاء؟ القدرية يقولون إن العبد فاعل وفعله مخلوق وله على عمله قدرة، الفرق في القدرة. قدرية يقولون قادر من غير مشيئة الله، ولهذا لا يقولون أن أعمال العباد تدخل تحت مشيئة الله، ولا يقولون إن الله خلقها. أما أهل السنة يقولون إن الله خلق أعمال العباد، لهذا تقدم في كلام القاضي عبد الجبار يقول إن من قال إن الله خالق لأعمالهم فقد عظم خطأه، ينكرون أن الله خلق أعمال العباد، فهم يقولون إن العبد قادر على فعله قدرة تامة لا تفتقر لمشيئة الله، ولا يقولون إن الله خالق لها. أهل السنة يقولون إن العبد قادر، لكن هذه القدرة ليست تامة، فلا يقولون أنها قدرة تامة كما تقول القدرية، ولا يقولون أنها مسلوبة كما تقول الجبرية، وإنما يقولون كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا يقولون إن العبد هو القائم والقاعد، وهو الداخل والخارج، والمصلي والصائم، والبر والفاجر، والله هو الخالق لأعمالهم. سيأتي زيادة بيان لهذا. نعم. وقد يشكل على البعض كيف يقال إن أفعال العباد هي من أفعالهم على الحقيقة، والله خالقها على الحقيقة، وهذا لا يشكل على من عرف حقيقة قول أهل السنة، وقد بين ذلك بوضوح العلماء المحققون، فجزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء. نعم. قال الإمام البخاري: قال أهل العلم: التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة، لقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، يعني السر والجهر من القول، ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق. نعم، هذه مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهو أن الله إذا كان خالق لفعل العبد والعبد فاعل، فكيف يكون الفعل فعل العبد والله قد خلقه، وكيف يكون العبد هو الممدوح والمذموم بالفعل والله قد خلق ذلك؟ هذا ما بينه العلماء، هذه النقول عن أئمة، لهذا أنا أنصح طلاب العلم أن هذه المسائل تؤخذ عن العلماء. وهذا النقل عن الإمام البخاري يقول: قال أهل العلم: التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة. التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة، ففرق بين المخلوق الذي وقع عليه الفعل وبين الفعل. فالله عز وجل هو الذي خلق، فالتخليق فعله، وأعمالنا التي قامت بنا لم يفعلها الله، وإنما هي مخلوقة لله. واستدل لهذا بقول الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به. أسروا قولكم، القول مضاف إليه، فقال أسروا أي أظهروا، أسروا أي أسروه في أنفسكم ولا تخرجوه أو اجهروا به باللفظ، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم عليم بذات الصدور. وذات الصدور هي القلوب التي في الصدور، ذات صاحبة الصدور وهي القلوب. ثم قال ألا يعلم من خلق. لاحظوا دقة الإمام البخاري في استدلاله بهذه الآيتين على هذه المسألة، لأن الله قال ألا يعلم من خلق بعد أن قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، ولهذا قال ألا يعلم من خلق، قال يعني السر والجهر، فيعني ذلك أنه خلق القول فيهم وخلق فيهم السر والجهر، لأنه بعد أن قال أسروا قولكم أو اجهروا به وأخبر أنه عليم بذات الصدور، وما الذي في الصدور؟ هو الإسرار. ثم قال ألا يعلم من خلق، فدل على أن الإسرار مخلوق والجهر مخلوق والكلام الذي فيهم مخلوق، ولذا قال ألا يعلم من خلق، فدل على أن فعلهم وكلامهم مخلوق، الكلام الذي قام بالعبد مخلوق، والسر والجهر منه مخلوق، وكلام الله الذي قام بذاته غير مخلوق. ففرق بين كلام العبد فهو كلام العبد وهو مخلوق للرب، وكلام الله الذي قام بنفسه هو صفته ليست مخلوقة. قال ففعل الله صفة الله، التخليق صفة الله، والمفعول غيره، يعني غير الله من الخلق. ففرق بين الفعل وبين المفعول. نعم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا لفظ فيه إجمال، فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، وتارة يراد به مسمى المصدر، فيقول فعلت هذا أفعله فعلا، وعملت هذا أعمله عملا، فإن أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمول، وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل. وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول. والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد، فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر، فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل. ولكن من قال هي فعل الله وأراد أنها مخلوقة لله كسائر المخلوقات، فهذا حق. هذا النقل يعني من الكلام الدقيق في بيان هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام، يقول هذا قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا لفظ فيه إجمال، عندما يقال هذا الفعل أو فعل فلان هذا اللفظ فيه إجمال، فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، عندما تقول صلى فقد يراد بالصلاة الفعل، وتارة يراد به مسمى المصدر، مثل تقول كتب الفعل، الكتابة مصدر، فتارة يراد بالفعل تقول فهذا فعل كذا، تارة يراد به الفعل وتارة يراد به المصدر، فيقول فعلت هذا أفعله فعلا، فعلت فعل، فعلا هذا مصدر، وعملت هذا أعمله عملا. ثم ذكر أنه قد يجتمع في بعض الصور الفعل والمصدر، فإن أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمول. أحيانا يجتمع الفعل والمصدر، فتقول صلاة الليل، صلاة الرجل في الليل أفضل، فكأنك تقول الرجل إذا صلى في الليل فصلاته أفضل، لكن هنا أطلقت المصدر على الفعل، تقول صلاة الرجل في الليل أفضل، وأنت لا تريد الصلاة المطلقة أو المصدر، وإنما تريد الفعل، ف فهنا الصلاة اجتمع فيها أنك قد تعبر بها عن الفعل وقد تعبر بها عن المصدر، فتقول الصلاة ركن من أركان الإسلام، هنا يعني عبرت بالمصدر، فهنا يتحد الفعل والمصدر. قال وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل في مثل الصلاة، كذلك الصيام. قال وإن أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك فالعمل هنا غير المعمول. يعني لاحظوا نساجة الثوب، تقول نسج الرجل الثوب، هذا فعل، النساجة مصدر. هنا يلاحظ أن المصدر هو شيء خارج، نساجة يعني لها وجود والبناء له وجود، بخلاف الصلاة. الصلاة ليس لها وجود إلا ما قام بالمصلي، فمن هنا اجتمع الفعل والمصدر. أما النساجة فإن له شيء له وجود في الخارج، فما الذي قام بالناسج هو اشتغاله بالغرز وبالآلة التي ينسج بها والخيوط، هذا الفعل الذي قام به، وهذه ليست نساجة وإنما هو فعل ينسج، لكن النساجة هو ما خرج عن فعله وله وجود في الخارج. وكذلك البناء، الفعل الذي باشره من يقوم بالبناء هو نقله للحجر أو الطوب أو ما يبني به وقيامه بالبناء، هذا فعل قام به، البناء بعد أن فرغ منه ليس هو ما قام به، فالعمل هنا غير المعمول، فالعمل هنا غير المعمول. ولهذا إذا رأيت البناء لا تقول أن الذي بنى هذا البناء يشتغل بالبناء، بخلاف ما لو رأيت إنسان يصلي تقول هو مشتغل بصلاته، فليس هناك صلاة قائمة منفصلة عن المصلي، بخلاف البناء فإنه بعد أن فرغ منه أصبح بناء، فالعمل هنا غير المعمول، بخلاف الصلاة فإنه ليس هناك صلاة إلا ما قام بالمصلي. قال والمقصود أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد، فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر كالصلاة والصيام والنساجة فهذا باطل باتفاق المسلمين، لأن الصلاة ليست فعل الله والصيام ليس هو فعل الله. قال بصريح العقل، ولكن من قال هي فعل الله قد يقول الصلاة فعل الله ولكن يريد بذلك أنها مفعولة كما تقول خلق الله، فقد تريد به الفعل وقد تريد به المخلوق، فتقول الخلق فعل الله وأنت تريد التخليق، وتقول الخلق موجود وهو لا يدخل في ذات الله وأنت تريد بهذا المخلوق، فتقول هذا خلق الله وأنت تريد به المفعول، وتقول هذا خلق الله وقد تريد به الفعل. فإذا هنا إذا قلت إن الصلاة فعل الله وأردت بذلك المفعول فهذا صحيح، ولكن هذا الإطلاق لا يصلح أن تقول الصلاة فعل الله لأن هذا موهم، الصحيح أن تقول هي مفعولة له مخلوقة له، وإنما الصلاة فعل العبد. قال ولكن من قال هي فعل الله وأراد أنها مفعولة مخلوقة كسائر المخلوقات فهذا حق، لكن هذا اللفظ فيه إجماع، الصواب أن تقول الصلاة مفعولة مخلوقة لله وهي فعل العبد، هي فعل العبد، ففرق بين الفعل والمفعول، مثل ما تقول هذا مخلوق الله، هذا مخلوق الله، فالمخلوق هو غير الله والمفعول هنا هو غير الله، والفعل الذي قام بالله وهو التخليق فهذا صفة الله عز وجل. نعم. ويقول أيضا موضحا لهذه المسألة، وأما قول من قال خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، قال إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات، ولم يقل إنها نفس فعل الرب وخلقه، إنها نفس فعل الرب وخلقه، بل قال إنها نفس فعل العبد، وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك، فإن كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. نعم، يقول: وأما من قال خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات. العباد مخلوقة كسائر المخلوقات وأفعالهم مخلوقة. قال: ولم يقل إن نفس فعل الرب وخلقه، أي لا يقول إن المخلوقات، لا يقول أن أفعال العباد أنها نفس فعل الرب. فالله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، وما قال يفعل ما تعملون، فهو خالق لفعلنا ولا يقال أنه يفعل فعلنا. فإذا هذه الأفعال، أفعال العباد، هي مخلوقة لله، ولا يقال أن الله عز وجل فعل هذه الأفعال. فخلق الله عز وجل للمخلوقات ليس هو المخلوق، ففرق بين الصفة القائمة بذات الله عز وجل وهي التخليق، وبين المخلوق الذي كان عن فعل الله وهو المخلوق، فهذا ذات قائمة بنفسها مخلوقة لا تقوم بذات الله وهو منزه عنها، لم يحل في المخلوقات ولم تحل المخلوقات به، كما قرر هذا الإمام أحمد وغيره في الرد على الجهمية. وأما أفعال الله فهي قائمة بذاته، تخليق فعل الله القائم بذاته، والمخلوق المنفصل هذا مخلوق منفصل وهو مخلوق لله عز وجل. ثم نبه على بعض الأفعال التي يظهر لها، يظهر من خلالها أنه لا يمكن أن يقال إن الله فعل ذلك، مثل الكذب والظلم، فيقال هذه مخلوقة لله عز وجل لأنه هو الذي أعطى العباد الحواس وأعطاهم القدرة على ذلك، فهي داخلة في عموم مخلوقات الله ولا يقال هي أفعال الله. لا يقال هي أفعال الله عز وجل بل هي مخلوقة. كذلك الألوان والطعوم والروائح إذا خلقها الله في العباد لا يقال هو المتلون وهو المتصف بهذه الرائحة، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو الذي خلقها فيه. وهكذا أنت حتى تلاحظ في أفعال المخلوقين، عندما يقوم الرجل بطلاء الجدار بلون فيقال هو قام بالتلوين وليس هو المتلون، ولله عز وجل المثل الأعلى، فالله هو الذي خلق العباد على هذه الألوان وعلى هذه الصفات وليس هو المتصف بهذه الصفات. نعم. وقال رحمه الله: وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول لله، لا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. نعم، هذا أيضا تأكيد لما تقرر. يقول: أما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة، لا يقولون هو مجبور عليه كما يقول جبرية، هو فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله على الحقيقة، ليس مجازا بل هو مخلوق لله على الحقيقة وهو فعل للعبد على الحقيقة. قال: لا يقولون هو نفس فعل الله، لا يقولون أن فعل العبد هو نفس فعل الله، لهذا كما قلنا الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، خلق ما تعملون، ما قال يفعل ما تعملون أو يفعل ما تفعلون، فينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة. قال ويفرقون بين الخلق والمخلوق، بين الخلق أي التخليق كما عبر الإمام البخاري، وهو فعل الله الذي قام بنفسه، والفعل والمفعول. وهذا مثل الآن عندما يصاب إنسان بقدر، نقول هذا قدر الله، هذا قدر الله، يعني الله عز وجل هو الذي قدره. لكن عندما نقول هذا قدر الله لأن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا المصاب أو هذه المصيبة بذلك المصاب، فهو فعل الله، تقول هذا قدر الله يعني فعل الله. والذي أصاب المخلوق هو المقدور المفعول. فمثلا ما نتج عن الفعل من المخلوق المفعول فهذا مخلوق موجود في الخارج، فما أصيب به المريض من المرض هذا مفعول مخلوق. وأما فعل الله عز وجل الذي قدر وأنزل هذا البلاء فهذا فعل الله عز وجل. ولهذا القدر يفرق فيه بين الفعل وبين المقدور، كما قلنا في توجيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، قلنا التوجيه أن يكون المعنى أن تؤمن بالمقدور خيره وشره. وأما فعل الله الذي هو التقدير فلا يقال إن الشر يضاف إلى الله عز وجل في خلقه أو في تقديره، كما قال الإمام ابن القيم والله عز وجل منزه عن الشر في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. نعم. قوله جمهور أهل السنة، هل معنى ذلك أن في خلاف؟ لا يعني، لكن المقصود أن هذا القول صرح به جمهور أهل السنة والمحققون منه ونبهوا عليه، ولا يعني أن من لم ينبه على ذلك أنه يخالف، بل هذا هو الحق. لكن فرق بين من يعرف هذه المسائل ويقررها وبين من قد تخفى عليه من أهل السنة فلا يتنبه للتنبيه عليها. نعم. ويقول الإمام ابن القيم ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا والمتحرك متحركا، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول، فحركاتهم واعتقادهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة، وهو الذي قام بالرب عز وجل والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه المقدر لهم على ذلك. نعم، هذا النقل عن الإمام ابن القيم أيضا يوضح المسألة أكثر. يقول ويؤمنون بأن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي جعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا والمتحرك متحركا، هو الذي جعله متحركا، جعله صائما، جعله مصليا، جعله كافرا مسلما. والكفر والصلاة والقيام والحركة هي فعل العبد، والله هو الذي جعله مسلما كافرا مصليا. وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول، هذا نقل عن إمام ثالث، تقدم النقل عن الإمام البخاري وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الإمام ابن القيم. ويكفي يعني طالب العلم في هذه المسألة أن يرجع إلى أقوال هؤلاء، أنا أحذر من الأوهام عند بعض المتأخرين. قد رأيت في أحد الكتب التي تدرس ويتداولها الطلاب من يقول إن فعل العبد لا أثر لله فيه إلا من جهة العلم، ويضرب لهذا مثلا يقول علم الله لا، يقول فعل العبد لا أثر لله فيه، ثم يضرب لهذا مثلا يقول علم الشرطي بسرقة اللص، يقول الشرطي ليس له أثر عندما يراقب اللص إلا بالعلم، ولا أثر له في فعله. فيقول وكذلك ولله المثل الأعلى، فعل العبد لا أثر لله فيه إلا بالعلم. هذا خطير، وهذا إنكار لخلق الله عز وجل لأعمال العباد، وهو موافق لقول القدرية الذين يقولون أن العبد مستقل بفعله. أوهام تتناقل في الكتب، وهذا مثال والأمثلة كثيرة. هذا الوهم الذي قرره الكاتب رجع لكلام لسيد سابق وقبله للخطابي، وهذا مما يدل على عدم الفهم. هذه المسائل لا تؤخذ عن هؤلاء، خطابي مع كونه إمام لكنه تشكل عليه هذه المسائل وعنده تأويل، وسيد سابق معروف كذلك، ولكن هذه المسائل تؤخذ عن هؤلاء الأئمة. فلو رجع للبخاري أو لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لابن القيم لتبينت له هذه المسألة. لهذا أنا أقول هذه الأمور لا تظنوا أنها من السهولة بمكان أن يكتب كتابا أو يتكلم إنسان في مسألة إذا لم يعرف أصول العلم ويفرق بين من أصاب وأخطأ حتى من المتقدمين، وإلا قد يأخذ من الزمخشري أو يأخذ من القرطبي مع مكانته في العلم وليس كالزمخشري، أو يأخذ من ابن الجوزي، هؤلاء عندهم أخطاء. ففرق بين من حصل له خطأ وبين إمام. البخاري له كتاب في خلق أفعال العباد، لما لا يرجع إليه في هذه المسألة؟ فلاحظوا كلام الإمام ابن القيم هنا وهو مؤكد لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام البخاري، يقول فحركاتهم واعتقادهم أفعال لهم حقيقة. لاحظوا هنا تنبيه الإمام ابن القيم حتى على الاعتقاد، فحركاتهم واعتقادهم، يعني ما يعتقده الإنسان في قلبه هو فعل له، ولهذا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والاعتقاد هو من عمل العبد. أفعال لهم على الحقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة. نحن ذكرنا في كلام شيخ الإسلام عندما قال مفعول لله على الحقيقة، هنا جاء ما يؤكد كلام ابن القيم، يقول وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له على الحقيقة. إذن هي مفعولة لله على الحقيقة، وهي أفعال للعباد على الحقيقة. لاحظوا هذا التنبيه الدقيق، وأنا لم أجد يعني في كلام العلماء من نبه على يعني هذه المسألة بهذه الدقة، يعني أكثر ما ذكره الإمام ابن القيم. يعني لاحظوا هذه الأسطر والله لها قيمتها في العلم. يقول والذي قام بالرب، هذا تفريق واضح بين، والذي قام بالرب علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه. صلاة المصلي هذه هي مخلوقة لله، ما الذي قام بالرب منها؟ هل قامت الصلاة؟ الذي قام به منها علمه بها وتقديره لها وقدرته، وهو الذي أعطى العبد القدرة عليها وخلق فيه هذه الحواس، ومشيئته شاء له أن يصلي، وتكوينه لها. فلو أن الله عز وجل لم يعطي العبد هذه الأمور ما استطاع أن يكون مصليا، لو لم يقدر له ولم يشاء له الصلاة ما كان مصليا. فمن هنا قلنا إن الصلاة هي مفعولة مخلوقة لله، لأن الله عز وجل علمها وقدرها وشاءها وكونها في عبده، فهي مخلوقة لله على الحقيقة. قال والذي قام بهم بالعباد هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكونهم. الذي قام بهم هو الركوع والسجود والكلام والقيام والجلوس، وحركاتهم وسكونهم هذه هي أفعالهم. فأنت إذا نظرت إلى علم الله وتقديره ومشيئته وتكوينه قلت هي مخلوقة لله، وإذا نظرت إلى ما قام بالعبد من الحركة والسكون قلت هي فعل العبد. ثم لاحظوا هذا التنبيه، قال فهم المسلمون المصلون، القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه المقدر لهم على ذلك. ونقول أيضا وهو الخالق لأفعالهم، المقدر لهم على أفعالهم، الخالق لأفعالهم، لأنه لولا إقدار الله لهم ما قدروا على ذلك. فهذا الكلام ينبغي لنتنبه له، وينبغي أن يحفظ هذه الأسطر للإمام ابن القيم: ما الذي قام بالرب من فعل العبد، وما الذي قام بالعبد. الذي قام بالله عز وجل هو العلم والتقدير والمشيئة والتكوين، وأعطى العبد هذه الحواس، والذي قام بالعبد هو الحركة والسكون. لاحظوا هنا، هل يقال أنه لا أثر لله عز وجل في فعل العبد إلا العلم؟ لاحظوا كلام ابن القيم، يقول الذي قام بالرب علمه وقدرته ومشيئته، ليس هو العلم فقط، ليس هو العلم. وإلا الآن المعتزلة لا ينكرون العلم، لا ينكرون أن الله علم أفعال العباد، لكن ما الذي أنكره أهل السنة عليهم؟ أنهم قالوا إن أعمال العباد ليست مخلوقة، وأن الله لم يشأ لهم أن يفعلوا. هذا الذي يقرره هذا المتوهم. فهذه الأمور إذا لم يقم أهل العلم بدراستها، تنبيه عليها، وحماية الناس من هذه الأوهام، تحصل فتنة. وبعض الناس يرى أن التنبيه على الأخطاء إثارة للفتنة. لو تكلم والله شيخ الإسلام ابن تيمية وأخطأ، فمن عرف هذا الخطأ يجب عليه أن ينبه على الناس، ينبه الناس على هذا الخطأ، وهو إمام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على أئمة عظماء قبله، وليس هذا من التنقص لهم، بل هو من حماية الأمة من الأوهام. وأنا دائما أذكر الموقف العظيم الذي نقل عن الإمام أحمد، أنه عندما يذكر الإمام ابن المبارك ومالك في مجلس، فيكون متكئا فيعتدل توقيرا لهؤلاء العلماء. فإذا ذكرت له مسألة قال فيها ابن المبارك ومالك بقول خالف النص، يقول ابن المبارك لم ينزل من السماء، مالك لم ينزل من السماء. ما هو الذي نزل من السماء؟ الوحي. يعني كلام ابن المبارك ومالك لم ينزل من السماء. الذي يسمع هذه الكلمة يقول هذا القائل لا يوقر هؤلاء العلماء، لكن هذا مقام تجرد للحق، وعندما يعتدل في جلسته هذا مقام التوقير. فهذا الذي ينبغي أن يحفظ، وينبغي أن يرسخ الناس فيه، أن نتجرد للحق ولدين الله، وأن نحمي الناس من الأوهام. وأما المتكلم نحن لا نتكلم فيه ولا نشنع عليه، كما يشنع الخصوم علينا ويرموننا بالتهم والعظائم، نحن لا نلتفت لهذا. لكن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وإلا بعض الناس لو عومل بعمله وبفعله مع الناس لشنع عليه بأخطائه، كما يشنع على بعض أهل العلم باللوازم. فالمقصود أن هذه المسألة هي مسألة عظيمة ينبغي أن تؤخذ عن أهل العلم. والنفس والله لا تطمئن أبدا أن تقرر أمرا عظيما في هذا الباب قبل الرجوع لهؤلاء العلماء. ولو لم يذكر هذه المسألة هؤلاء العلماء ما يتجرأ الإنسان أن يتكلم فيها بهذا التقرير. لكن وجدنا ممن يقتدى به في العلم والعمل، وهو راسخ القدم في السنة، يقررها تقريرا بينا، فنقلنا كلامهم وتبين الأمر، وزالت الشبهة عند من لا يفرق بين كون هذه الأعمال هي أفعال للعباد على الحقيقة، وهي مخلوقة لله على الحقيقة. وهذه حقيقة هي من أدق المسائل في القدر، وكم حصلت بسببها أوهام لبعض الناس. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: وبهذا يتبين أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى باعتبار علم الله بها وتقديرها ومشيئتها وخلقه لها في العبد، وهي من فعل العبد باعتبار قيامه ومباشرته إياها وتحركه وسكونه بفعلها. ولهذا فرق الأئمة بين الفعل والمفعول، فالفعل فعل العبد وهو مخلوق مفعول للرب. وتصديق هذا من كلام الله قوله عز من قائل: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أنه خالق لأعمال العباد، ولم يخبر أنه فاعل لها، بل أخبر أنهم الفاعلون العاملون. نعم، هذا تنبيهنا دائما ننبه عليه، ولم أجده في كلام بعض أهل العلم، لكنه من أقوى التنبيهات في بيان هذه المسألة. لاحظوا قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وما قال والله يفعل ما تعملون، فأخبر أنه خالق لفعلنا، ولم يخبر أنه فاعل لفعلنا. فالفعل فعل العبد وهو مخلوق للرب. نعم. المبحث الخامس: إيضاح الحق في الهداية والإضلال وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم. دلت النصوص دلالة قاطعة على أن الهداية والإضلال من الله تعالى، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. قال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نعم، هذه المسألة أيضا من المسائل الدقيقة في باب القدر، وهو أن الهداية والإضلال من الله عز وجل، ولا نقول الضلال، فرقوا بين الضلال والإضلال وبين الهداية والاهتداء كما سيأتي التنبيه. فالهداية فعل الله والاهتداء فعل العبد، والإضلال فعل الله والضلال فعل العبد كما سيأتي التنبيه. فالله عز وجل هو الذي يهدي ويضل كما دلت على هذا النصوص، ولا نجد حرجا أن نقول كما قال الله عز وجل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالله هو الذي أخبر عن نفسه، قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهو الذي يضل من شاء ويهدي من يشاء، فإضلاله بعدل وهدايته بفضل منه ورحمة. نعم. قال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، هذه نصوص صريحة، يعني تمنع ما قد يتوهمه متوهم يقول: كيف أقول أن الله يضل؟ الله أخبر عن نفسه أنه يضل، قال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن ينبغي أن تفهم النصوص ويعرف ما يضاف إلى الله عز وجل من الإضلال وما يضاف له من الهداية على وجهها كما سيأتي. نعم. وقال تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. نعم، هذا في بيان أن الهداية بمشيئة الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. نعم. وفي الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم، هنا في الحديث يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضالوا، ثم يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لاحظوا الضلال هنا أضيف للعبد، فالضلال هنا، لاحظوا الفرق بين الإضلال والضلال. الله عز وجل قال يضل، والفعل المضاف إلى العبد قال ضال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالعبد هو الضال والله هو المضل بعدله، لكن هنا الضلال أضيف للعبد، أضيف للعبد لأنه هو الذي ضل والله يضله بعدل لما ضل عن دين الله. إلا من هديته، والهداية أضيفت إلى الله، فاستهدوني أهدكم، أي أن الهداية منه، فمن سألها سأل الله الهداية هداه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، هذا دليل أن الهداية بيد الله، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دليل على أن العبد يفعل هذه الأشياء، يفعل الهدى والتقى والعفاف والغنى، الاهتداء والعفاف والغنى، لكن الموفق لذلك هو الله كما قلنا في الرمي، فأصله من النبي صلى الله عليه وسلم والإصابة من الله. كذلك الأفعال التي يفعلها الناس، كل إنسان الآن يصلي ويصوم ويفعل أعمال البر، لكن يسأل الله أن يكون تقيا، يسأل الله أن يكون برا. الصلاة هذه ليست هي من البر، لماذا يسأل الإنسان البر وهو يفعله تحقق له. نقول ليس تحقيق هذه الأمور على وجهها الصحيح والإصابة للعمل إلا بتوفيق الله. قد يركع الإنسان ويسجد، لكن كونه يكون مصليا أولا يرزق العلم ولا يحصل له وهم أو لا يخطئ في ذلك مثل ما حصل للمسيء الذي أساء في صلاته لم يعلم الطمأنينة فحصلت له إشاعة لعدم علمه بذلك رضي الله عنه. وهذا مما يدل على أن خيار الأمة قد يعرض لهم من خفاء العلم ما يحصل بسببه نقص العمل. فأول ما يحتاج إليه الإنسان العلم، ثم بعد ذلك العزيمة على أن يعمل بهذا العلم، ثم توفيق الله، لأنه قد يعرض له من الخطرات في النفوس ما يبطل العمل. قد يصلي صلاة خاشع ثم ما أن يفرغ من الصلاة حتى يكون معجبا يقول من الذي صلى في المسجد هذه الصلاة، فهذا يمكن أن يحبط عمله. هذه الأمور لا يتنبأ لها الإنسان، لكن من كان عالما بالله وعالما بنفسه يعلم أنه إذا وفق لشيء يكون من الله، فإذا فرغ من صلاته ووجد خشوعا ووجد خيرا يقول الحمد لله الذي هداني لهذا، لا يقول من الذي فعل فعلي، لأن الإنسان بإعجابه بعمله قد يحبط الإعجاب العمل. لهذا قال بعض السلف: لأن أقوم الليل ثم أصبح مستغفرا تائبا خير لي من أن أقومه، أو قال لأن أرقد الليل ثم أصبح مستغفرا منكسرا خير لي من أن أقوم الليل وأصبح معجبا، لأن العجب ينافي مقام العبودية. فالمقصود أن الإنسان محتاج إلى ربه في كل أمر وفي كل لحظة، ولولا هداية الله وتوفيق الله عز وجل ما اهتدى إنسان. قد يؤدي العمل في الظاهر، ولكن في النفوس من الخطرات والوساوس ما يحبط العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه المسائل من لم يعرف هذه المسائل ليس هو فقيه في دينه، وليس هو فقيه بربه، وليس هو فقيه بنفسه. نعم. وبذلك جاءت الآثار عن السلف. أخرج الفريابي في كتاب القدر بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في خطبته: إن الله هو الهادي الفاتن، أي الهادي المضل. نعم. وفي السنة للخلال عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: يقول الرجل إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، لاحظوا هنا الأثر عن الإمام أحمد في أن لما سأله ابنه قال: يقول الرجل إن الله جبر العباد، قال فقال: هكذا لا تقول، أي لا تقول جبر العباد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كرهوا الكلام في الجبر بالنفي أو الإثبات، لا يقول إن الله جبر العباد ولا يقول إن الله لم يجبر العباد، وإنما يعدل عن هذا اللفظ المجمل إلى اللفظ الشرعي: قال وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. ويقول الطحاوي: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، هذه بعض أقوال السلف تنبيه على هذه المسألة. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، أي بفضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، هو عدل منه. نعم. قال ابن القيم: واتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه، ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن. أولا هنا تنبيه دقيق في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ويخذل ويبتلي عدلا. الخذلان أنا لا أستحضر هنا نصا فيه، فالأولى تجنب اللفظ المجمل. أما الابتلاء ثبت والإضلال ثبت، فالخذلان هل ورد أن الله يخذل العباد أو العاصي؟ إذا ورد به النص نعم، كما ورد الإضلال والابتلاء نعم، وإن لم يرد فهو كالجبر لا نقول به. وأما يهدي ويعصم ويعافي فهذا دلت عليه للنصوص. قل الإمام ابن القيم: واتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا تقرير أيضا لما تقدم في النصوص وفي كلام الأئمة، وأنه من يهدي الله فلا مضل له لأن مشيئة الله نافذة، من أراد الله هدايته فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: وأن الهدى والإضلال فعله، لاحظوا التنبيه الدقيق هنا، وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. لاحظوا التنبيه الدقيق، الهدى والإضلال الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، والمهتدي والضال هو العبد، فالاهتداء والضلال فعل العبد، والهدى والإضلال فعل الرب وقدره. قال: ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن الكريم، وهذه المراتب هي المراتب المعروفة للهداية، ذكر الإمام ابن القيم أنها أربع مراتب. نعم. ثم ذكر أربع مراتب: المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذه أعم مراتبها، وقد دل عليها قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير. نعم، الهداية المرتبة الأولى هي الهداية العامة، وهذه الهداية هي هداية لكل نفس من الإنسان وغير الإنسان، حتى المخلوقات والبهائم، ما من مخلوق إلا وقد هداه الله عز وجل هذه الهداية التي بها تقوم حياته، فهدى هذه المخلوقات إلى مصالحها، وهي أعم مراتبها. لماذا؟ لأنه ما من مخلوق إلا وقد هداه الله هذه الهداية. وقد استدل الإمام ابن القيم لها بقول عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال: فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وجعل التسوية من تمام الخلق، خلق فسوى، أي خلق المخلوقات فسواها، أي أحسن خلقها وعدلها، وجعل الهداية من تمام التقدير، والهداية من تمام التقدير، فالتقدير هو السابق الذي قدره، والهداية أنه هدى المخلوقات إلى ما قدر لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. نعم. قال عطاء: خلق فسوى أحسن ما خلقه، وشاهده قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه، فيها هنا كسر الهمزة خطر مطبعي، وأجزائه، فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه، بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال، فالخلق الإيجاد والتسوية إتقانه وإحسان خلقه. نعم، هذا تقرير لما تقدم في قوله الذي خلق فسوى، يشهد لهذا قول الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، فالخلق هنا الإيجاد والإحسان هو التسوية، ففي الآية الأولى عبر عنه بالتسوية وهنا عبر عنه بالإحسان، فهو خلق فأحسن خلقه، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه في أحسن تقويم، وهذه من التسوية المذكورة في قوله فسوى. نعم. ومن الأدلة أيضا على هذه المرتبة قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج، والهداية التعليم، والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. ومنها نعم. هنا قبل ذلك هناك نقل عن ابن كثير، وأنا كما قلت لكم إنزال الإنسان يعني يجد من كلام أهل العلم ما يؤيد به هذه المسائل. هنا نقل عن ابن كثير حبذا لو يضاف في معنى قدر فهدى. قال لي ابن كثير في معنى قدر فهدى أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. أقول ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، هذا معنى قدر فهدى، أي التقدير السابق ثم هدى الخلائق لما قدر لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم من الأدلة أيضا على هذه المرتبة وهي الهداية العامة قول الله عز وجل فيما أخبر عن موسى في خطابه لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه خلقه أي أوجده، ثم هداه إلى ما تقوم به حياته وما يقوم به معاشه وما تتحقق به مصالحه في الدنيا. نعم. ومن هذه الهداية هداية الذكر للأنثى كيف يأتيها، وبهذا فسر ابن عباس والكلبي الآية. ومن ذلك هداية الجنين للخروج من الرحم عند الولادة، وهدايته لالتقام الثدي بعد الولادة، وهدايته لمعرفته أمه دون غيرها، إلى غير ذلك من هداية المخلوقات إلى مصالحها. نعم، هذه بعض الأمثلة ذكرها العلماء في هذه الهداية، هداية الذكر للأنثى لأنه به قوام ذلك النسل، فهدى الله عز وجل الذكور للإناث، وهذا مما يقوم به النسل. ومن حكمة الله أن جعل بين الجنسين من الشهوة والرغبة ما يحصل به قوام هذا الجنس، ولو لم يكن ذلك لانقطع النسل، هذا من حكمة الله عز وجل أنه هدى الذكور للإناث وجعل هذا الرابط وهذه العلاقة. كذلك هداية الجنين للخروج من الرحم كيف يخرج في الوقت الذي شاء أن يخرج فيه، وفي الآن بالحساب يعرف الأطباء متى خروج الجنين، إذا بلغ 9 أشهر يخرج إذا كان طبيعيا ولم يحصل هناك مرض. فمن الذي هدى هذا الجنين في خروجه من الرحم؟ وكذلك هدايته لالتقام ثدي الأم، ويعني لا يرغب إلا فيها، وكأنه بل هداه الله عز وجل لذلك. ولهذا لو أعطي هذا الجنين لامرأة أخرى وأرادت أن ترضعه لم يقبل ثديها، وإنما يأخذ ثدي أمه، هذا في أكثر الصغار، وقد يحصل في بعضهم أنه يرغب في غير أمه، لكن هذا الذي يحصل في أكثر هؤلاء الصغار. والهداية كثيرة جدا لا يمكن حصرها، فكل هذه المخلوقات الموجودة تلاحظون كيف أنها يعني تعيش، منها ما يعيش في البحار، ومنها ما يعيش في الجبال، ومنها ما يعيش على رؤوس الجبال، ومنها ما يبني له عشا، ومنها ما يكون في كهف، ومنها ما يحفر في الأرض، ومنها ما يعيش في الماء، ومنه ما يعيش في البر، ومنه ما يعيش بين البر والبحر. حكمة، يعني خد الله عز وجل هذه المخلوقات لمصالحها، هذه هداية عامة لكل المخلوقات. نعم. المرتبة الثانية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب. بل قد يتخلف عنه المقتضي إما بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. المرتبة الثانية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهذه هداية دينية، والأولى هداية تكوينية، يعني هداية لمصالح المخلوقات في دنياها، وهذه هداية لأهل الخطاب الديني من خطبوا بالشرع وهم الإنس والجن، هداية لهم في دنيا في دينهم. وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى، لأن أصحاب هذه المرتبة هم من خطبهم الله بالدين دون غيرهم، وأعم من الثالثة. هذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم يعني من الثالثة، لأن الثالثة هي هداية التوفيق، فأهل التوفيق هم قلة بالنسبة لمن هداهم الله عز وجل هداية الإرشاد، لكن هذه الهداية هي أعم من الهداية الثالثة. وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، لأن الله عز وجل قد يهدي العباد كما هدى كثير من المخلوقين إلى الدين، هدى أبا جهل وأبا لهب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن فلم يهتدي. فلا يستلزم أن من هداه الله هداية الإرشاد أن يهتدي هداية التوفيق، وإن كانت شرطا فيه، أي أنه لا يمكن أن يهتدي هداية التوفيق إلا بأن تكون هناك هداية الإرشاد أو جزء سبب، أو تكون سببا أو جزء من السبب في هذه الهداية، لأن أنواع الهداية كثيرة، هداية الإرشاد. فقد يكون عالم من العلماء هو جزء سبب فيهتدي به خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وبعض الناس قد يهتدي به دون ذلك، والناس يتفاوتون في بذل هذه الهداية. قال: وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب، قال: بل قد يتخلف عنه المقتضى، بل قد يتخلف الأثر والمقتضى لهذه الهداية، إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. كمال السبب عندما يكون من المخلوق، أما من رب العالمين فإن السبب كامل في الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء. فقد اكتمل سبب الهداية، هداية الإرشاد من الله. لكن المقصود أن بعض من يقوم ببيان الدين للناس قد يقصر، فلا تقوم بكلامه الحجة ولا يهتدي به الناس، مثل من يسلك مسالك العنف والشدة، أو من يقصر في العلم فلا يحصل للناس بقوله هداية. الناس يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في بيان الحق، أو لوجود مانع متعلق بالمهتدي أو المخاطب من الإعراض أو من الجهل أو من الشبه التي تمنع من الهداية. نعم. وهذه الهداية هي التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هذه الهداية هي التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل هذه الهداية، وأما من بعده من أهل العلم فمنهم من يكون داعية إلى الحق، فيكون له من هداية الناس ودلالتهم على الخير بقدر ما عنده من العلم، ومن الناس من يحمل العلم ولا يدعو إليه فلا يكون هاديا للناس، وإنما يكون مهتديا في نفسه. فالناس على مراتب، منهم من يكون هاديا مهديا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه بذلك، هاديا في نفسه، هاديا لغيره، مهديا في نفسه. ومنهم من يكون هاديا مهديا في نفسه ولا يكون هاديا لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أعظم المراتب في الهداية في نفسه وفي هداية الخلق، ولذا قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه، التي إذا بلغت العبد قامت عليهم الحجة، وإن لم تبلغهم فإنهم لم تقم عليهم الحجة، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، فإذا لم يبعث له الرسول الذي يهديه إلى الصراط المستقيم فإن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد أن تحصل هذه الهداية ببعثة الرسول. نعم. المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ظل جهال القدرية بإنكارها وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا. وهذه المرتبة نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، هذه المرتبة هي المرتبة الثالثة، وهي هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، لأن أهل هداية التوفيق هم دون أهل هداية الإرشاد. ولهذا نقول أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة هم كل من تحققت له هداية الإرشاد، وأمة الإجابة هم من تحققت لهم هداية التوفيق، وهم متفاوتون في هذه الهداية، فمنهم العلماء الربانيين، ومنهم من دونهم، ومنهم العوام، وكلهم أهل هداية لكنهم متفاوتون فيها. فهذه المرتبة هي أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها. أنكر القدرية أن الله يهدي العباد، لماذا؟ بناء على أصلهم إن العبد قادر على فعل نفسه، فالله يقولون لم يهدي العبد إلى الصلاة، وإنما العبد هو المصلي هو القادر على فعله. وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة، وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، وهم ينكرون على قدرية قولهم بإنكار هذه المسألة، ودعواهم أن الله لم يضل ولم يهدي. وهذه المرتبة نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، والذي أثبته لنبيه هو هداية الإرشاد في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه المسألة هي من أعظم المسائل التي يحتاج إليها الداعية، وهو أن يعلم الداعية أنه ليس بمقدوره إلا هداية الإرشاد، فإن اهتدى الناس هذا من توفيق الله. وبعض الناس إذا لم يحصل له استجابة ترك هداية الإرشاد وأخذ يبحث عن طرق أخرى ليهتدي الناس، ويخفى عليه أن هداية التوفيق بيد الله. وكون الناس لم يستجيبوا لا يعني هذا فشل الدعوة، كما يقول بعض الجهلة: على ما بلغني ولم أسمع من أحد الدعاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة يعني أكثر من 10 مرات. أعوذ بالله، هذا كفر، هذا كفر صريح، ولكن القائل قد يعذر بجهله، هذا كفر صريح لكن قد تكون له شبه. فهذا الجاهل ظن أن عدم استجابة الناس أن هذا فشل، بل لازم هذا، لو قيل أن عدم استجابة الناس هذا فشل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يهتدي بعض الناس، هذا يعني فشل، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤدي الدعوة، وهذا كفر صريح. فهذا جهل، هداية التوفيق بيد الله. ولهذا ليس لنا أن نأتي بمناهج محدثة وأن نسلك طرقا وأن نتكلف. الآن بعض الناس يخوض في الأسماء والصفات وفي القدر وفي أمور يقول الناس ما يستجيبون لنا، استجاب الناس، ليس عندنا إلا الكتاب والسنة، ليس عندنا إلا هذا الطريق. إن اهتدى الناس فهذا بفضل الله، إن لم يهتدي الناس لن نترك هذا المنهج ولا هذا الطريق حتى نطلب هداية الناس. ثم إذا لم يهتدي الناس بالكتاب والسنة كيف يهتدوا بالمناهج المحدثة؟ لأن هداية التوفيق هذه لا يملكها الإنسان لنفسه. نحن الآن من الذي، وأقول هذا في أهل العلم، من الذي يقول أنا على ما أحب لنفسي من الهداية؟ الإنسان في نفسه ما اهتدى الهداية التي يريد، وإنما يسر الله الليل والنهار أن يهديه، فكيف بغيرنا؟ كيف بأبنائنا؟ كيف من ندعوهم، كيف من نوجههم، لا نملك هدايتهم. ولهذا لله حكمة يري هؤلاء الأنبياء والرسل مع حرصهم على هداية أحب الناس إليهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه أبي طالب، وهذا إبراهيم في دعوته لأبيه، وهما خليلا الله وأعظم الناس توحيدا وتوكلا وتبليغا وعلما بالله وبدينه، ومع هذا ما اهتدى على أيديهم أحب الناس إليهم، ليعلم الناس أن الهداية بيد الله لا يملكها أحد لأحد. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن تقرر وأن يعلمها الناس. وأيضا كون الناس ما استجابوا لنا لا نقول أيضا الناس ما يهتدون، نترك هداية الإرشاد، كما يقول أحد أيضا المفتونين يقول دعوت الناس فلم يستجيبوا لي ورأيت أنه لا نفعل الدعوة. هذا جهل. ندعو ولو لم يستجب أحد، لو لم يستجب لك أحد ادعو إلى الله، لأنك مأجور على ما تبذل من الخير إذا كنت على السنة. أما القلوب فهي بيد الله عز وجل. نعم. وهذه المرتبة تستلزم أمرين، أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. ولهذا قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. نعم، هذه المسألة ينبه على مسألتين، أن هذه الهداية تستلزم أمرين، فعل الرب وهو الهدى، وفعل العبد وهو الاهتداء. إذن هذه المسألة أو الهداية لا تعلق بفعل العبد، ولو حرص الإنسان هذا الحرص فهو بإرادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتد. المهتدي الحقيقي هو من هداه الله، ليس من دعوته إلى الدين. وأما من دعوته إلى الدين فقد بذلت هداية الإرشاد، لكن المهتدي الحقيقي هو من هداه الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. وكما قال الله عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مهما حرصت على هداية الناس فإن الله لا يهدي من يضل. فلهذا يقول الله عز وجل ومن يضلل فلا هادي له. نعم. وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه، ولا إلى أحد غير الله، وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته، كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. نعم، واضح. المرتبة الرابعة الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فهذه هداية بعد قتلهم، فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح بالهم في الآخرة بإرداء خصومهم وقبول أعمالهم. نعم، الهداية الرابعة هذه هداية متعلقة بالآخرة، لأن المراتب الأولى متعلقة بالدنيا. هذه الهداية يوم القيامة، وهي الهداية للجنة وللنار. فهداية أهل النار كما في قول عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى النار. هذه هداية أهل النار إلى النار والعياذ بالله. وهداية أهل الجنة للجنة هي المذكورة في قول الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله سيهديهم ويصلح بالهم. ما معنى هذه الهداية؟ بعد أن قتلوا وهم يقاتلون في سبيل الله عز وجل يقول سيهديهم ويصلح بالهم. قال العلماء هذه الهداية هي هدايتهم إلى الجنة، هدايتهم إلى الجنة عندما يتبع كل قوم معبودهم من دون الله، فهؤلاء يتبعون الرسل ويقودونهم إلى الجنة. نعم. ومما ينبغي أن يعلم ويعتقد أن هداية الله تعالى للخلق وإضلاله لبعضهم بحكمة الله وعدله لا ظلم في ذلك. وقد ينقدح في بعض أذهان أهل الجهل أن في عدم هداية الله لبعض الخلق ظلما، إذ كيف يمنعهم الهداية ويعاقبهم يوم القيامة؟ وقد أجاب عن هذا الاستشكال الأئمة المحققون جزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له وفطره عليه، فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له ودله على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. نعم، هذه المسألة مهمة جدا، وهي من المسائل الدقيقة أيضا، في أن الهداية إذا كانت بيد الله والأضلال بيد الله، يقال كيف يضل من أضل ويعاقبهم، كيف لا يهديهم؟ نبه شيخ الإسلام على هذه المسألة فبين أن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية التي موجودة ووجدت فيه، وإن كانت خلقا لله فهي عقوبة على عدم فعله ما خلقه الله له، لأن الله خلقنا للعبادة، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبعض الناس لا يحقق هذه العبادة ولا يمتثل، فتجد أنه يترك ما خلقه الله له وما فطره عليه، فإذا ترك ذلك أضله الله، وهذا كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا فيما يقدرون من الأبصار والأسماع والجوارح أزاغ الله منهم ما لا يقدرون، فكتب عليهم الضلال وأضلهم بعدله بعد أن أعرضوا عن شرعه. نعم. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو لما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه وما أمر به من معرفة الله وحده وعبادته وحده، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. نعم، هذا إذا أعرض العبد عن دين الله عز وجل سلط الله عليه خصومه وتسلط عليه الشيطان. الشيطان عدو للإنسان، جعل الله الوقاية منه بذكر الله وبطاعة الله وباستقامة على دين الله عز وجل، فإذا بذل الإنسان هذه الأسباب كان في حرز وفي وقاية من الشيطان، وإذا فرط في ذلك تسلط عليه الشيطان وأضله وزين له الذنوب والمعاصي والبدع، فيكون ضالا بهذا الطريق. نعم. فإذا أخلص العبد لربه كان هذا مانعا من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك، وإن لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب على ذلك، وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات، وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله، وعدم فعله للحسنات ليس أمرا وجوديا حتى يقال إن الله خلقه، بل هو أمر عدمي، لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له وما أمر به، وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار ونحوها. نعم، ذكر أنه العبد إذا أخلص لله عز وجل وقاه الله من خصومه ومن الشيطان وهداه، وإذا فرط في ذلك وأعرض عن دين الله وأطاع الشيطان وأطاع هوى النفس فإن الله يقدر عليه الذنوب، وهذا هو إلهام النفس فجورها، ويكون هذا عقوبة من الله عز وجل. ثم ذكر أن عدم فعل الحسنات ليس أمرا وجوديا، يعني كون فلان لم يصلي ليس عدم الصلاة أمرا وجوديا وإنما هو أمر عدمي، فلا يقال إن الله خلقه لا يصلي، لأن عدم الصلاة أمر عدمي، فالله لم يخلقه ثم قال إن الله خلقه حتى يقال إن الله خلقه، بل هو أمر عدمي، عدم الصلاة أمر عدمي، لا يقال أن الله خلق عدم الصلاة، وإنما يقال أن الله خلق فيه الفعل إذا صلى. قال لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له وما أمر به، لكن يعاقب على ترك الصلاة، وإن كان ترك الصلاة عدمي يعاقب عليه لأنه ضد ما أمر به من العبادة والصلاة، وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي، يتضمن العقوبة على أمر عدمي لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة. هنا نبه الشيخ الإسلام إلى عقوبتين: عقوبة على أمر عدمي مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة أمر عدمي يعاقب عليه بفعل السيئات، ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا تركها باشر الفواحش والذنوب. لكن العقوبة الأخروية التي يعذب بسببها لا يستحقها إلا بعد إقامة الحجة، لا يستحقها ولا تقوم به إلا بعد إقامة الحجة. أما هذا فمجرد أن يضل فإن الله عز وجل يكتب عليه الذنب، ولهذا قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. نعم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟ قيل حجته قائمة عليهم لتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب، ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. نعم، هنا ذكر الإمام ابن القيم أن حجة الله قائمة عليهم بأن أرسل إليهم الرسل وأراهم العبر والمواعظ وجعل لهم العقول والسمع والأبصار، ولم يحل بينهم وبين هذه الهداية. ومن حال بينه وبينها بذهاب العقل أو ذهاب السمع فإن الله لا يكلف عبدا بالسماع وقد سلبه صفة السمع، أو يكلفه بالكلام وقد سلبه هذه الصفة، أو يكلفه بالعقل وقد سلب هذه الصفة. لهذا العلماء يقولون إن الله إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب على هذه النعمة. ولهذا المجنون مرفوع عن القلم والنائم مرفوع عن القلم لأنه لا يعقل لا يدرك، والصغير مرفوع عن القلم حتى يبلغ. فإذا الحجة قائمة عليهم بما أعطاهم من النعم وإرسال الرسل. نعم. نعم، قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه، فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه، وحيل بينهم وبينه. فتأمل هذا الموضع واعرف قدره، والله المستعان. ثم نبه على مسألة أن الله لما أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية منهم من أنعم الله عليه وأعانه ومنهم من لم يعن، فكون هؤلاء الله عز وجل لم يعنهم ولم يوفقهم ولم يقبل بقلوبهم ليس هذا من الظلم، وإنما منعهم ما يقدر عليه ولم يمنعهم مما يقدرون عليه. ولهذا قال وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه، هذا الذي يعذرون به وهو فعله، قال فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم من العقل والسمع والأبصار، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه، أي وقد حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه، فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه، وحيل بينهم وبينه فهو منعهم من إعانته ولم يمنعهم من جوارحهم. وضرب العلماء لهذا مثلا ولله عز وجل مثل الأعلى، أن من كلف عاملا أن يعمل له بعمل فقال إذا أديت العمل أعطيتك الأجر، وقال لآخر إذا أديت العمل أعطيتك الأجر، ثم أعان أحد العاملين ولم يعن الآخر، فليس للآخر أن يقول ظلمتني، لم يظلم، وإنما أعان هذا تفضلا وترك هذا إلى جهده وحوله وقوته. لكن دلت النصوص على أنه رحيم وعلى أنه يستجيب لعباده، فمن قال اللهم اهدني هداه، فأيضا ما حرمهم الهداية. لكن منهم من لم يسأل الله الهداية واعتمد على حوله وقوته فحرم الهداية، ومنهم من تضرع إليه واستكان وخضع وانكسر ودمعت عينه وأظهر ضعفه لله عز وجل وتبرى من حوله وقوته، فهذا هداه الله عز وجل ووفقه. فإذا ليس هناك ظلم، وإنما الناس ما بين منعم عليه وما بين معدول فيه لم يظلم. نعم. وقال رحمه الله: قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها. نعم، هذا مما يدل على أن الله هدى الخلق هداية الإرشاد، كما قال: وأما ثمود فهديناهم. أي هداية؟ هداية الإرشاد. فاستحبوا العمى على الهدى فأضلهم الله عز وجل. أيضا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. بعد إذ هداهم هداية الإرشاد، حتى يبين لهم ما يتقون من الذنوب والمعاصي ومن العقوبة. فإذا تركوا هذه التقوى وتركوا هذه الأسباب أضلهم الله عز وجل. ما كان ليضلهم بعد إن هداهم، ما كان ليضلهم ويسلبهم هداية التوفيق بعد أن هداهم هداية الإرشاد، حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم فمن اهتدى زاده الله هداية، ومن أعرض وكابر واعتمد على حوله وقوته حرمه ذلك. نعم. فظهر بهذا أن الهداية فضل من الله والإضلال عدل، ولهذا شرع الله لنا سؤاله الهداية. قال ابن القيم رحمه الله: وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس. نعم، بلا شك أن هذه منزلة عظيمة، وأعظم الناس تحقيقا لها هو أعلمهم بالله، فمن عرف ربه وقدرته على عباده وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، عرف أنه محتاج لله في هدايته في كل لحظة في كل وقت وفي كل عمل. وأن من جهل ربه ولم يعلم الله عز وجل فإن هذا قد يورثه والعياذ بالله أن يسلب هذه الهداية لاعتماده على حوله وقوته. نعم. كما أن من الوجوه التي ترد بها الشبه السابقة أن هداية الله لمن شاء من خلقه من باب التوفيق، وإضلاله من شاء وإضلاله لمن شاء من باب الخذلان، والتوفيق إعانة الله للعبد والخذلان ترك الإعانة، فلا يتصور مع هذا الظلم. قال ابن القيم: وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. نعم، هذه من المسائل التي تبين المسألة وتوضحها، أن الهداية من باب التوفيق والإضلال من باب الترك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال: قد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه فقد خذل، ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك إلى نفسك. ولهذا يسأل الله عز وجل، يسأله العبد أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، كما جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن توكل على الله وفقه، ومن وكل إلى نفسه أو إلى ما تعلق به من التمائم وكله الله إلى ما تعلق وإلى ما توكل عليه. ولهذا أعظم الناس خذلانا هم أجهلهم بالتوكل، فإذا غفلوا عن التوكل واعتمدوا على الأسباب وعلى المخلوقين خذلوا. وأعظم الناس توفيقا في الدنيا والآخرة، في أعمال الدنيا والآخرة، هم أعظمهم توكلا على الله. لكن كثير من الناس يدركون التوكل على الله في الرزق، لأنه في كل يوم إن لم يتوكل قد ينقطع عنه الرزق، فيدرك حاجته للتوكل. أما الدين فقد يفقد العبد دينه كله وهو لا يدرك أنه نقص، ولا يدري ما أصابه من النقص بسبب عدم توكله على الله عز وجل. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.